الحمد لله الذي جعل الصيام جنة من العذاب وفضله على سائر الأعمال بجزائه بغير حساب. أنزل في شهره الكتاب وخص الأمة بمزيد تكريم وثواب. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وخذوا من صحتكم لمرضكم ومن غناكم لفقركم ومن حياتكم لموتكم، واعملوا ما يسركم أن تروه غدا في صحائف أعمالكم. أيها المسلمون، تطوى الأيام والليالي وتتصرم الشهور والأعوام الخوالي، وقليل من يأخذ العبرة من أمسه ليومه ويعمل يومه لغده. الكثير في غفلة ساهون وهم عن ذكر ربهم معرضون. تمر الأيام والشهور الفاضلة ولا تحرك فيهم ساكنا، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. ها هو شهر رمضان المبارك أظلكم، فما أنتم فاعلون؟ كم من حبيب كان معنا في مثل هذا الشهر قد تخطفه الموت، كم من ممن لنفسه إدراكه لم يتسن له ذلك، كم من مقصر في أعوام سابقة ندم على تقصيره وعاهد ربه على عدم التفريط. قد مد له في أجله وأنسئ له في عمره حتى أدركه، فماذا عساه فاعل؟ إن بلوغ رمضان نعمة عظيمة ومنحة جليلة لا يعرف قدرها إلا الصالحون الذين يقضون يومهم بصيامه مع ذكر وشكر لله وحسن عبادة الله، ويقضون ليلهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. شهر يغفر الله به الذنوب ويحط الأوزار، فيه تربح بضائع المتقين الأبرار، سوق المتجرين وغنيمة المفلحين وسرور العابدين وفرصة التائبين المنيبين. من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. شهر الغفران والعتق من النيران، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. شهر يتفضل الله على عباده بعفوه ومغفرته وجوده وكرمه. إنه شهر الطاعات بأنواعها، صيام وقيام وجود وقرآن وخير وإحسان، تهجد وتراويح وأذكار وتسبيح. أي خسارة وأي خذلان وأي عقوبة في من أدركه هذا الشهر ثم لم يغفر له. يتجلى عند الصائمين الإيمان في أبهى صوره، يدعون ما يشتهون ويصبرون على ما لا يشتهون، منقادون لأمر الله، معظمون لأمره، مجتنبون لنهيه. أيها المسلمون، الصيام ليس تركا للطعام والشراب والجماع فحسب، بل هو معنى عام يحفظ المسلم فيه جوارحه، يحفظ المسلم فيه كافة جوارحه من اللغو والرفث. فالصيام جنة يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل